الله عالنسمة وشقاوتها، الله عالدنيا وحلاوتها، الله عالنسمة وشقاوتها. معقول نعيش في الدنيا دي من غير ما نحس بطعمتها؟ مش معقول، لا لا لا لا لا مش معقول. يلا نعيش على قد ما نقدر، نفرح نلعب نرقص نسهر. معقول يعني نخلي قلوبنا محبوسة ومش واخدة راحتها؟ يلا نعيش على قد ما نقدر، نفرح نلعب نرقص نسهر. معقول يعني نخلي قلوبنا محبوسة ومش واخدة راحتها؟ مش معقول، لا لا لا لا لا مش معقول. أني مبسوط كده كده يا سلام، أني مرتاح كده كده يا سلام، أني مبسوط كده كده يا سلام، أني مرتاح كده كده يا سلام. حلوة الدنيا وحلو قمرها، حلوة نجومها وحلو سهرها. ساعة الحظ ما تتعوضش، يحيى الناس اللي مقدرها. حلوة الدنيا وحلو قمرها، حلوة نجومها وحلو سهرها. ساعة الحظ ما تتعوضش، يحيى الناس اللي مقدرها. مش معقول، لا لا مش معقول. أني مبسوط كده كده يا سلام، أني مرتاح كده كده يا سلام، أني مبسوط كده كده يا سلام، أني مرتاح كده كده يا سلام. حلوة الدنيا وحلو قمرها، حلوة نجومها وحلو سهرها. ساعة الحظ ما تتعوضش، يحيى الناس اللي مقدرها. حلوة الدنيا وحلو قمرها، حلوة نجومها وحلو سهرها. ساعة الحظ ما تتعوضش، يحيى الناس اللي مقدرها. معقول، لا لا لا لا مش معقول. أني مبسوط كده كده يا سلام، أني مرتاح كده كده يا سلام، أني مبسوط كده كده يا سلام، أني مرتاح كده كده يا سلام.